قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء أو إن الأصل في الأشياء الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. هذا المبحث ذكره المؤلف رحمه الله في الأصل في الأشياء، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء الحظر أم ماذا؟ والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا يدل على أن كل عبادة لا بد أن يكون مأذونا فيها شرعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فإنه يلزم بالدليل، لا الذي يدعي الحل. فإذا قلت مثلا هذه المعاملة مباحة حلال، يقول قال ما الدليل؟ يقول أنت ما الدليل على أنها حرام. الثالث الأعيان، فالأصل في الأعيان الحل والإباحة، والمراد بالأعيان الأشياء التي خلقها الله عز وجل من بهيمة الأنعام والطيور وسائر الحيوانات وسائر الألبسة ونحوها، يقول أصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو وعليه. فجميع الحيوانات التي خلقها الله عز وجل الأصل فيها الإباحة، فمن ادعى تحريم حيوان، يعني تحريم طعام أو شراب أو حيوان أو لباس أو غير ذلك فعليه الدليل. فلو رأينا شخصا يأكل حيوانا، يأكل لحم حيوان، فقال له آخر: هذا حرام لا يجوز، يطالب الذي ادعى التحريم يطالب بالدليل. يعني الأصل أن جميع ما خلقه الله أنه مباح وحلال إلا إذا دل الدليل على تحريمه: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير الآية. طيب العادات، الأصل في العادات في عادات الناس وفي أعرافهم أيضا الحل والإباحة، ما لم تكن مخالفة للشرع. فإذا علمنا أن هذه العادة أو هذا العرف مخالف للشرع فإنه يكون محرما، كما لو تعارفوا مثلا على منع النساء من الميراث، عندهم عادة منع النساء من الميراث، نقول هذه العادة محرمة. تعارفوا على عضل البنت ومنعها وحجرها لابن عمها، هذه عادة محرمة. أما ما سوى ذلك من العادات أو ما جرت فيه عادتهم فلا حرج. فلو اعتادوا مثلا أن يجعلوا سوقا لهم يوم في يوم من الأيام، يعني يوم سوق يوم الجمعة ناس يوم الخميس ناس يوم الأربعاء، ما نقول حرام، هذا دليل على تخصيص يوم الجمعة في البيع، تخصيص يوم الثلاثة، أنتم عندكم سوق الخميس، لماذا خصصتم الخميس؟ جيب دليل. يقول هذا هم لم يتخذوه عبادة. وفرق بين ما يتخذ عبادة وما يتخذ على سبيل العادة، واضح؟ إذن عندنا أربعة أشياء: عبادات، معاملات، أعيان، عادات. فالأصل في جميعها الحل والإباحة إلا العبادات، فالأصل فيها الحظر والمنع. يقول: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومنهم من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. والصواب كما سبق التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاستصحاب، وليعلم أن الأدلة الشرعية منها ما هو متفق عليه عند أهل العلم رحمهم الله، ومنها ما هو مختلف فيه. فالأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة بالإجماع والرابع القياس، وخالف فيه ظاهرية أو بعض أهل الظاهر، لكن أكثر الأمة على اعتبار أن القياس دليل شرعي، ولذلك يجعلون القياس من الأدلة الشرعية المتفق عليها، كتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك أدلة مختلف فيها، يعني مختلف في كونها دليلا شرعيا يستدل به أو لا. من ذلك ما مر بنا قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وقد سبق لنا التفصيل في ذلك، وقلنا إن الصحابي صحيح أن قوله حجة بشروط ثلاثة: أن لا يخالف نصا، ولا قول صحابي آخر، وأن يكون معروفا بالعلم والفقه في الدين. أيضا من الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ هل في خلاف؟ والصحيح فيها هذه المسألة قول الجمهور، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. وليعلم أن شرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد شرعنا بصحته، والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه، والثالث ما هو مسكوت عنه. شرع من قبلنا ثلاثة أقسام: ما شهد شرعنا ببطلانه أو ما دل شرعنا على بطلانه، فهذا لو الصحة. ما شهد شرعنا بصحته فهذا صحيح، لكننا نأخذ به لا لكونه شرعا لمن قبلنا، وإنما لشهادة شرعنا به. مثل ماذا؟ مثل صوم يوم عاشوراء، صامه موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا في شرعنا، لكن لا نقول إننا نصومه لأنه من شريعة موسى، وإنما نصومه بشرعنا. طيب، ما شهد شرعنا ببطلانه مثل ماذا؟ الغنائم، وأحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم. كانت الغنائم فيما سبق إذا غنموا غنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أمم قبلي، وذكر منها الغنائم. طيب، التيمم أيضا لم يكن معروفا. الثالث ما لم يرد شرعنا بصحته أو بطلانه، يعني يكون شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يدل على صحته ولا على بطلانه، فهذا الذي فيه خلاف. فالأول ما شهد شرعنا بصحته فيؤخذ به لدلالة شرعنا، والثاني لا يؤخذ به لبطلانه، وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في القسم الثالث، والصحيح أن شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. بقي القسم الثالث، وهو ما لم يرد شرعنا بنفيه أو بصحته ولا ببطلانه. فالأصل أنه شرع لنا، لقوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. طيب، ما مثاله؟ شيء لم يرد شرعنا بصحته ولم يرد شرعنا ببطلانه وكان موجودا فيما سبق. يمكن يمثل، نعم، الخلطة، الاختلاط في المال، الاشتراك في المال، إتلاف المال إذا ألهى الإنسان عن أو شغله عن طاعة الله عز وجل، هذا لم يرد شرعنا بإثباته ولا نفي، سكت عنه. إتلاف المال لمصلحة كخرق السفينة، كخرق السفينة مثل هذا لم يرد شرعنا بإثباته ولا بنفيه. إذن يمكن نمثل هنا ثلاثة أمثلة. من الأمثلة التي لم يرد شرعنا بنفيها ولا إثباتها مثلا: إتلاف المال تعزيرا، يعني أن يعزر نفسه بإتلاف ماله إذا إيش أشغله عن طاعة. ومثل الخلطة: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب، بقينا يقول رحمه الله: الاستصحاب. الاستصحاب هو عرفه أهل الأصول بأنه التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. يتمسك الإنسان ويستصحب دليلا عقليا أو شرعيا لم يظهر عنه ناقل. وقسمه الأصوليون إلى ثلاثة أقسام: استصحاب العدم الأصلي، واستصحاب الدليل الشرعي واستصحاب الإجماع. الاستصحاب يقسمه الأصوليون إلى ثلاثة أقسام: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، قالوا من أمثلته عدم وجوب صلاة سادسة، فاستصحب الأصل أنه لم يرد وجوب صلاة سادسة لأن الأصل أو لأن العقل يدل على براءة الذمة. ولهذا قلنا في التعريف إن الاستصحاب التمسك بدليل عقلي أو دليل شرعي، فتارة يكون الاستصحاب للعقل للدليل العقلي، وتارة للدليل الشرعي، والثالث استصحاب الإجماع. أما الأول وهو استصحاب العدم الأصلي أو الدليل العقلي، فمن أمثلته عدم وجوب صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شهر غير رمضان، لأن الأصل براءة الذمة فيستصحب الحال في ذلك. وهذا النوع من الاستصحاب هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف عند العلماء بالبراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة والبراءة الأصلية والإباحة العقلية. وهذا النوع من الاستصحاب قد دل عليه القرآن في قوله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالآية الأولى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، لما نزل تحريم الربا خافوا أن تكون الأموال التي اكتسبوها من الربا قبل التحريم، خافوا منها لأنهم اكتسبوا أموالا من الربا ثم حرم الربا، فبين الله عز وجل أن ما اكتسبوه قبل تحريم الربا أنه حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. وهذه تفيد كما ذكر أهل العلم رحمهم الله في مسألة من قبض مالا محرما هل يلزمه إخراجه أو لا يلزمه إخراجه. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم، ذكروا أن قابضا المال الحرام إما أن يقبضه معتقدا حله، وإما أن يقبضه جاهلا، وإما أن يقبضه مع علمه بالتحريم. يعني كل من قبض مالا محرما تارة يقبضه معتقدا حله، يعني يعتقد أن هذا المال حلال ولا عنده أدنى شك، وتارة يقبضه جاهلا لا يعلم يجهل، وتارة يقبضه مع علمه. فأما الأول والثاني وهو ما قبضه معتقدا حلة أو ما قبضه جاهلا فلا يلزمه إخراجه، لا يلزمه إخراجه، بمعنى لو تعامل معاملة محرمة معاملة ربوية يعتقد أنها حلال ثم تبين له فيما بعد أنها حرام يعني تغير اجتهاده ما يلزمه. كذلك لو تعامل بهذه المعاملة وهو يجهل أيضا نقول ما قبضه من المال حلال. الثالث هو الذي فيه الخلاف وهو ما قبضه معتقدا حرمته، يعني يتعامل معاملة محرمة ويقبضه مع علمه بالتحريم، فهذا يجب عليه الإخراج. إذن نقول الآية الكريمة دلت على أن ما كسبه الإنسان من مال ربوي قبل علمه بالتحريم أنه مباح له. طيب الثاني أيضا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فندموا على استغفارهم للمشركين، ندموا أنهم كانوا قد استغفروا، فبين الله عز وجل أن استغفارهم كان قبل علمهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. القسم الثاني هو استصحاب دليل الشرع، كمثلوا له قال: كاستصحاب النص حتى يرد النسخ، واستصحاب العموم حتى يرد الخصوص، واستصحاب الإطلاق حتى يرد التقييد. إذن النوع الثاني أو القسم الثاني من الاستصحاب استصحاب الدليل الشرعي، بمعنى إبقاء الدليل الشرعي على ما هو عليه من الإحكام فلا يقال بالنسخ، من العموم فلا يقال بالتخصيص، من الإطلاق فلا يقال بالتقييد. القسم الثالث استصحاب حال الإجماع، استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، وهذا فيه خلاف، فالجمهور على أنه غير معتبر، الجمهور على أن هذا النوع من الاستصحاب غير معتبر، ومثلوا بذلك مثلوا له صلاة المتيمم. العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن من عدم الماء وتيمم وصلى فإن صلاته صحيحة. فلا يأتي قائل مثلا يقول لو أن شخصا عدم الماء وتيمم وصلى وفي أثناء صلاته وجد الماء يقول أن صلاته صحيحة، استصحابا لحال الإجماع على أن من تيمم عند عدم الماء فصلاته صحيحة. نقول نعم، العلماء أجمعوا على أن من تيمم لعدم الماء أن صلاته صحيحة، لكن ابتداء لا دواما، ابتداء لا دواما، لأن الإجماع إنما دل على ماذا؟ على الدوام، يعني على من تيمم لعدم، يعني في ابتداء الصلاة وفي انتهائها. يعني من عدم الماء وتيمم صلاته صحيحة بالإجماع، لكن الإجماع على أنه إذا لم يجد الماء لا في أول الصلاة ولا في أثناء الصلاة. فلا يأتي إنسان ويقول مثلا من تيمم عدم الماء وتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة صلاته صحيحة، لأن العلماء أجمعوا على أن من عدم الماء وصلى فصلاته صحيحة. نقول الإجماع على أنه إذا ابتدأ الصلاة وانتهى منها ولم يجد الماء، لم يجمعوا على ما لو وجد الماء في أثناء الصلاة ففيه خلاف.